لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تحدثنا في المرة السابقة عن أحد أبرز صور الموالاة المحرمة وهي مصرة الكافرين، وبينا أن منها صورة هي كفر أكبر وهي الخروج في جيش الكفار محاربا من وليه من المسلمين. وذكرنا أنه هذه القضية، قضية البراء، من أكثر القضايا التي فيها إفراط وتفريط. الإفراط يأتي عادة من الطيارات القطبية ومن شابهها، حينما يزعمون أن كل صور موالاة الكفار هي كفر أكبر، وأحيانا يدخلوا كمان صور ليست من الموالاة فيعتبرونها من الكفر الأكبر. والآن من أكثر ما يرد عليهم بدعتهم القضية، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والله عز وجل قدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع أخطاء، منها أخطاء يعني ربما في يعني من نزعات النفوس، كما قال الله عز وجل في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وبيان أن هذه الإرادة التي جاءت متأخرة، يعني كل من خرج كانوا ابتلوا ابتلاء شديدا ويعني صبروا ونصرهم الله تبارك وتعالى، ولما جاءت الغنائم تحركت إليها بعض القلوب، فقدر الله عز وجل أن يقع هذا وأن يقع العقوبة وأن تنزل الآيات تبين الدروس المستفادة، أيضا أن قدر الله أن البعض يقع في بعض المعاصي بل وبعض الكبائر، بل وكبيرة من أكبر الكبائر كالتجسس، ويقع فيها الرجل الفاضل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، أو التخلف عن الغزو ويقع فيها مثلا أمثال كعب بن مالك رضي الله عنه. وكل واحدة من دي كانت لها فوائد عظيمة استفادت منها الأمة. لعل الفائدة الأكبر من الناحية المنهجية أن احنا تأكدنا أن هناك حالة من الموالاة رغم أنها شديدة جدا لا ترقى إلى الكفر الأكبر، لتكون دليل على يعني رد البدعة هؤلاء. وبالتالي لو انت طلعت كتب بتوع التوقف وكتب حتى كل من يزعم انه لا مجال للعذر بالجهل او الاكراه او التأويل وكذا، هتجد ان من اكثر النصوص اللي تمثل غصة في حلوقهم قصة حاطب رضي الله عنه. ليه؟ لأنها هي موالاة واضحة جدا، موالاة محرمة. تجد بقى العجب العجاب، يقولوا يا لحظة ضعف بشري وقع فيها رجل فاضل الكلام ده كله، لا يعني انت بتزعم انه من يقع في مثل هذا الضعف وما دونه بتكفر، يقول اصل دي ليست من الموالاة، دي نصرة، ما يبقى ايه الموالاة؟ ثم ان الله عز وجل انزل فيها ايات: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. قصة حاطب رضي الله عنه بنلجأ فيها لأحد القواعد المهمة اللي احنا بنقولها، ايه؟ ان احد فوائد اسباب النزول، ان سبب النزول او ان الآية قطعية الانطباق على السبب الذي نزلت لأجل، دي مكملة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص الايه. يبقى انا هعتمد اللفظ الايه العام بكل صوره، لكن عندي صورة كده في يعني جزمة لازم احطها، ما ينفعش لما اروح اجي افهم اللفظ العام لآية لها سبب نزول افسره بتفسير يخرج الآية التي الواقعة التي نزلت الآية بسببها عن الدخول في الآية ده، يعني يبقى إذا فإذا نقول الايه سبب النزول او الآية قطعية الانطباق على السبب التي نزلت لأجله، يبقى جزما هذا كان فعل حاطب رضي الله عنهم كان نوع من الولاء. ومن مثل حاطب ومن شهد بدرا. ايوه سيدي احنا بنتكلم في اصل المساله، فعل هذا نوع من انواع الموالاه ام لا، كفر به ام لا؟ فكون نوع من انواع الموالاه الاجابه قطعيه نعم، كفر به ام لا الاجابه قطعيا لا. تقول لي اصل عنده موانع، ما هي الموانع دي لا تمنع من الكفر، الموانع دي تمنع من العقوبه ولكن لا تمنع من، فيش حاجه اسمها مانع من الكفر. اي انسان والعياذ بالله اذا ارتد سيكون مرتدا، وده قاعدتهم هي اللي بتقول كده. اذا قصه حاطب مع ان ناخدها في جانب التحذير الشديد من موالاه الكفار، وانها كيف يمكن ان يعني ان ترضي بصاحبها، التحذير الشديد من التهاون بصغائر الامور في باب الموالاه بالذات، ان يبقى يسمع اليهم يركن اليهم يقوم يترك باب لكي يغرونا، فيجي في الاخر طب هات لنا الاخبار ديت واحنا نحمي لك اهلك وكذا وكذا، والشيطان بقى يدخل في ايه، ما هي الاخبار دي مش مهمه، ما هي مش هتفيدهم، ما انا ممكن اخرها عنهم واجيبها متاخره، فبقى ايه استفدت، وهكذا. يعني الشيطان يعني يبقى الانسان اصعب حاجه في الدنيا انه هو بنفسه يحاصر نفسه بنفسه بشياطين الجن والانس، يبقى يجيب شياطين الانس جنبه ودول بيسهلوا دور شياطين الجن. وده بقى في باب الصحبة والصداقة، ده حتى مع المسلم العاصي، امال ايه يعني نهجر المجتمع؟ لا، انت تخالطه مخالطة الناصح الامر الناهي، لكن مخالطة المتماهي مع المعصية او الصحبة اللي هي صحبة بكل تبعاتها بقى، يعني كل واحد يدعو التاني لشيء، تعال نحضروا الحاجة الفلانية، تعال نشوفوا الحاجة الفلانية، لا احنا عايزين خلطة نعم مع الناس بلين وحسن خلق وفعلا الانسان يقول يعني يغلق الطريق على على على قلبه ان الشيطان يوسوسه انت احسن من الناس دي. طب مين اللي قال لك؟ انت يعني بالغك من العلم وربما لم تعمل به، وهؤلاء لم يبلغهم، انت تيسر لك سبيل الالتزام ولم تتيسر ليه، انت ما تعرفش سيختم لك بايه ولا تعرف تختم له بايه، لكن الواقع انه عاصي. فرق كبير قوي، بنقول والله مش عارف مين احسن من مين، طيب خلاص ده معنى تربوي مهم ان الانسان ما يقولش ما، لكن طب تساوي بقى يعني اذا ممكن ترك الصلاة يبقى احسن من الصلاة، وممكن والعياذ بالله فعل الفواحش يبقى احسن ممن تركها؟ لا، اقول الشخص الله اعلم سيختم له بماذا. الشخص اللي ظاهره طاعة يقول ما أنا ربما عندي أمراض باطنة عشان ما يمدحش نفسه عشان ما يستعليش على الخلق، لكن هو الغرض أن يبقى المعروف معروفا والمنكر منكرا. الناس كتير تفهم الكلام ده غلط، ويراد الآن لنا وحنقول الكلام ده بشكل أوضح، هنتكلم على الطاعة، طاعة الكفار بقى جزء منها إن هم عايزيننا نروج لباطلهم، او على الاقل دلوقتي المطالبات كلها والشعر الحشد الاعلامي، ويعني انه يا اخوانا يعني ما تسموش فعل قوم لوط وما شابه، ما تسموهوش فعل قوم لوط. طب ده كلمة لا تقتضي مدحا ولا ذما، انت بتقول ده بتنسبهم الى من فعلوا هذا الفعل، لا دي لها خلفية، انت بتقولها كده عشان كان دايما بتتقال في النصوص الشرعية بالذم، هيجي فيك انا عايزين الكلام يبقى فيه ذم ومنفر، يعني انت مش عايز، هم عندهم ان الكذب جريم، طبعا الكذب نقوله ازاي؟ يقول لك قولوا دايما في سياق الايه التنفير، طب وهذا لا ده حريه شخصيه، لو انت مش مقتنع بان حريه شخصيه يقول لك انا مريض، طب ما الكذب ما راي، لو اعتبرته يعني باعتبار ان اضطراب في الشخصيه هيبقى الكذب اولى منه بالدخول في توصيف اضطراب الشخصيه، لكن ما هوش شيء يعني فوق يعني لا ارادي للانسان بحيث انه يعفى عنه، فلا طب عامله انه مريض يا اخي، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيرفق بالعصاه؟ فالمطالبه في الاخر انك انت كان بيرفق بالعاصي التائب يقربه الى التوبه، اما المصر على معصيته اقول له ايوه معلش انت يعني ويبقى كل الفواحش بقت كده يعني مجرد اختلاف في الرأي. ودلوقتي المطلوب انك انت تسمي كل الفواحش بانها اختيار لصاحبها، حتى لو اختيار مش عاجبك قول له انا بيعجبنيش اختيارك، وحتى دي كمان يعني شويه وهيعتبروها نوع من التنمر، او تسميه اختياره، او تقول له انت اخترت كذا بس انا اخترت كذا. لا، احنا هذا في دين الله عز وجل ليس كذلك. يعني في دين الله عز وجل المعروف معروف والمنكر منكرا. طب المؤمن المسلم اللي دخل في الاسلام في ميثاق بيننا وبينه ان هو الاسلام يحكمنا جميعا، فبنقول له اسلامنا اللي انت ارتضيته بيقول ان الكلام بتعمله ده فواحش ومنكر، ويقول ان ملائك بتعمله انصحك مره واثنين، ولو انت مصر اغلظ لك القول، ولو انا لي سلطان واللي من له سلطان عليك يعاقبك بالعقوبات الشرعيه الحدود او التعزيرات او خلاف، او الاب يعاقب ابنه او نحو ذلك لمن له قدره على من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلب، وذلك اضعف الايمان. طب لو الكفار ونوم والله انتوا ده دينكم، خلاص مش انتوا بتتكلموا على مقارنه الاديان، نحن نبين محاسن ديننا انه ينهانا عن الفحشاء والمنكر، وهذا الذي انتم فيه فحشاء ومنكر. زي انتم بتروحوا للناس تزعموا انكم ضد الدكتاتوريه وانتم اربابوها، يعني مش مشكله، بتقولوا الناس من طريقتكم منهجكم الاجتماعي او السياسي فاسد وباطل وفيه من المفاسد كذا وكذا. طيب انتم اذا زعمتم ان دينكم يامركم بهذا، احنا نقول لكم هذا من مفاسده، وان كانت هذه اراؤكم واهواؤكم فنحن نبين لكم انكم تتبعون اهواءكم، زي ما انتم بتيجوا يعني ما ترونه حقا تدعون اليه وتنشرون الى غير ذلك. اذا هناك يعني قضية الايه يراد من الأمة أنها تنصحق لغيرها وأنها تردد كلام غيرها إلى غير ذلك. يمكن الكلام ده أقرب إلى الكلام على الطاعة والمتابعة سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد هنا أن الإنسان ممكن يكون باب مستصغره جدا من أبواب الموالاة ينبني عليها أبواب أشد من المتابعة، ممكن ينبني عليها تجسس وكمان طبيعي. ازاي؟ ما بالك ما انت بيبقى شياطين الانس وشياطين الجن بتبتدي تهون الامر على الانسان وتقربوا اليه حتى مع افاضل الناس، لكن الـ الـ الـ الـ يعني الـ يعني من عاد يعني من اراد الله له الخير بيعود من قريب، يتوب ويرجع الى الله تبارك وتعالى ويتحمل. يعني حتى احنا نقول الرفق بالعصاة التائبين رغبهم في التوبه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد على كعب رضي الله عنه واصحابه في التخلف عن غزوه تبوك في حتى بعد التوبه، ده نوع من التربيه الخاصه، وان كان ده طبعا خاضع لمصالح ومفاسد، انه كان يتحمل، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه يتحمل هذا العقاب حتى بعد التوبه عشان الذنب شديد ويحتاج هذه التربيه الإيماني. لكن الكلام على ان استصغار الذنوب بتجر والعياذ بالله الى ما هو اشد منه، ده كل ده وضع في قصة حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه، ده الاستكمال لمبحث الايه عن مصر. يقول اما اذا كانت المناصرة بنوعية تجسس مثلا او بمعاونة بخبر دون القتال معهم في صفوفهم أو دون معاونتهم على القتال، فهذا قد ورد فيه قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أنه دس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه بلغ الكفار ببعض أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في جيش المسلمين ولم يقاتل مع الكفار، وإنما راسل الكفار بما ييأسهم من القتال ولكن ليحتاطوا لأنفسهم. ولا شك أن هذه مراعاة لمصلحتهم، وإخبار الكفار بأخبار المسلمين جس. يعني أنا أبص القضية الشيطان كيف دخل عليه، أنه في الآخر مش هيعينهم على الانتصار على المسلمين، أقول أنا هقول لهم حاجة ياخدوا احتياطهم، مثلا يعني يريد أن يعود إلى غزوهم حمراء الأسد يعني بعد انتهاء أحد كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود ثانية من باب رفع همة المسلمين ومن باب قطع الطريق على الكفار ان هم يرجعوا، وهذا امر كان في غايه الحكمه منه صلى الله عليه وسلم. طبعا قرارات يمكن تكلمنا قبل كده على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عموما ثم قرارات الدنيويه اللي هي غير ملزمه شرعا، ولكن الغالب على يعني قياده الزمن الدنيويه هو يعني نور النبوه بيؤثر بلا شك، فالغالب عليها انها كانت اعلى ما يكون من تحقيق المصلحه، ولكن قدر الله تبارك وتعالى ايضا انه لكي تثبت البشريه ويثبت مدى يعني من اين تجب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم من باب انه مبلغ عن الله عز وجل او انه مجتهد في اجتهاد وافقه الوحي عليه، فكان في بعض ما راه في امور الدنيا اشار عليه الصحابه رضي الله عنهم بغيره فاخذ به ووجده اوفق ما ذهب اليه، او راى رايا في تابير النخل ثم بان الامر على خلافه الى غير هذا. لكن هنا كان فعلا امر في غايه الحكمه انه الخروج لرفع همم المسلمين ولا قطع الطريق على الكفار في انهم يفكرون في ان يعودوا في اسوار المدينه في حاله كان جيش المسلمين مثخن بالجراح ونحو ذلك. وهنا يعني التقط حاطب الفكرة انه لو بعت لهم الكلام ده اولا هيخليهم هو ظنوا انه لما يخافوا فمش هيرجعوا، ولكن هم في الواقع يعني هياخذوا احتياطهم، كان ممكن السلام فعلا يمضي الغزوة ويريد ان يباغتهم او نحو ذلك. لا في أحد يقول يقول ولكن لأن حاطبا كان من أهلي يقول في الفتح نعم كنت فتح نعم يقول وإنما راسل الكفار بما يعصم القتال ولكن ليحتاطوا لأنفسهم، ولا شك أن هذه مراعاة لمصلحتهم، أخبار الكفار بأخبار المسلمين هي جاسوسية وهي جريمة عظيمة، ولكن لأن حاطبا كان من أهل بدر وشاهد بدرا والحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتله قال إنه قد شاهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا دليل على أنه ليس بشرك لأن الله لا يغفر الشرك ولو وقع من نبي، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ده تأكيد على أن فعل حاطب رضي الله عنه، أولا قلنا أكيد الآيات نزلت سميه موالاة يبقى أكيد هو موالاة، ثم أكيد هو ليس بشرك لأن الشرك لا يوجد أي مانع يمنع من إيقاع حكمه ويمنع من أنه يكون سبب في أن يحبط العمل ولو وقع من نبي مرسل. يقول والجاسوسية للكفار صاحبها في الحقيقة يستحق أن يقتل. ده مسألة أخرى بقى. وعمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الجاسوس لا يقتل كان قال له إيه؟ إنه معصوم الدم كيف تقتل؟ ولكن هو ذكر مانع خاص في حق حاطب. إذن هذا يدل على أنه كان يمكن أن إيه؟ عن يقتل. طب هو المانع ده يدل على من جهة انه كل الناس لم ينكر على عمر رضي الله عنه اقتراحه قتله ثم ذكر مانع، ده يدل ان القتل مشروع، ولكن يدل على انه ليس حدا، ده تعذير او الامام مخير فيه. ليه؟ لأن الحدود لا تسقط بالتوبة بعد أن تبلغ الإمام، ولا يمنع منها موانع كالسبق أو غير ذلك. إذن هذا خلاصة هذه الحالة بكل ما ورد فيها من أدلة، أنه يجوز قتل الجاسوس ويجوز ألا يقتل حسب المصلحة. الإمام مخير فيه تخيير مصلحة، يعني ممكن يلاقي أن الجاسوس ده ما خلص جرثومة ويغلب على الظن، الله أعلم بما في قلوب العباد، ولكن الشرع بالحوار اللي بين عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم استفدنا هنا أن الشرع أذن للقائد المسلمين أنه إذا كان في جاسوس أن إيه؟ أن يقتله، وأنه أذن أيضا أنه هو إذا وجد أنه يمكن أن يدفع شره بغير القتل، أنه إذا وعظ سيتوب، وأنه يمكن قطع العلائق بينه وبينهم حتى لو كأسباب مادية أو غير هذا، يبقى لا يقتله. يبقى هنا سيختار هل يمكن أن يؤمن شره بتوبته، يظهر على يغلب على الظن توبته الصادقة، أو حتى بأنه يمنع من التواصل معهم أم لا. فإن كان لا يؤمن شره فلا بد أن يقتله. إذن هذا ليس حدا، لأن الحدود تقام بلا موانع، ولكنه مما يجوز للإمام أن يفعله، ويبقى ده خلاصة ما تفيده الأدلة. يقول والجاسوسية للكفار صاحبها في الحق يستحق أن يقتل، ولكن لا يجب ولا يتحتم أن يقتل، لأنه لو كان يجب أن يقتل كحد لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد كما أقام صلى الله عليه وسلم الحد على مصطح بن أثاثة في حادثة الإفك، وهو أيضا من أهل بدر، وكذا أقام عمر الحد على قدامة بن مفعول لما شرب الخمر وهو من أهل بدر، فالحدود تقام على أهل بدر. فلو كان الجاسوسية حد لازم لما تركه، ولو كانت إقامة العقوبة عليه محرمة لما علل تركها، فأنه شهد بدرا، بل قال إنه مسلم، ولما قال إنه قد شهد بدرا، فدل ذلك على أن غير أهل بدر لو تجسسوا نظر الإمام الحاكم فيهم هل يقتلهم أم لا بحسب المصلحة. فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس، وليس ذلك واجبا، وإنما الأمر مبني على المصلحة، فيجوز قتله إذا كانت المصلحة في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. ده بالنسبة لتتم في باب النص. طبعا كنا في المرة السابقة كل الأسئلة متوجهة على فتوى قديمة للشيخ القرضاوي عفى الله عنه في جواز تجند المسلم الأمريكي في الجيش الأمريكي، وكان هو الشيخ عفى الله عنه يعني إيه حاول أن يخفف وطأة تلك الفتوى، فقال إنه يجتهد إنه ما يكونش في مقدمة الصفوف، يعني يكون في آخرها أو يحاول. وهذه يعني فتوى لا وزن لها إطلاقا بمعايير العلم الشرعي. يتأكد هذا بأن الشيخ نفسه عفى الله عنه لما كانت بعد 30 يونيو في مصر، وبدأ الإخوان بيعملوا مظاهرات وبعضها يعني فيها عنف، وبدأت أحداث عنف، وبدأ حد زي الشيخ محمد عبد المقصود عفى الله عنه ووجد غنيم وغيرهم بيطلعوا يبرروا العنف ده، بل أحيانا يبرروا القصد إلى قتل الضباط أو نحوه. هو بدأ يتكلم على أن إعانة الجيش والشرطة في مصر بلد مسلمة، إن هذا من الإعانة على المنكر وعلى الباطل، وإنه لا يجوز، وإنه وكذا وكذا، ونتكلم على بلد كافرة كان في الحرب العراق. يعني الفتوى عند هؤلاء القوم للأسف يعني تابعة للسياسة كما ذكرنا قبل هذا. والشيخ القرضاوي بمعايير العلم عالم، يعني انت تقدرش تقول ان القرضاوي لو ارى يعني نظرت الى كلام عموما حتى لما بيجي يتعرض لاي مساله يعرف الفقه والادله واقوال العلماء. كتاب فقه الزكاه مثلا موسوعه في هذا الباب مناقشات العلماء. هو في الاخر اذا من جهه التحصيل العلمي عنده تحصيل علمي وعنده علم وعنده نظر في الادله. لكن ده المثال يعني ما تقول ان جماعه الاخوان في العصر الحديث وربما في عصرها كلها مين ابرز حد بيقدموه على انه فقيه عندهم هيبقى الشيخ القرضاوي عفى الله عنه. طيب ومع هذا القرضاوي بيرتكب هذه يعني التناقضات. بلاش تقول يعني ايه مش مهم كل فتوى لوحدها يعني حتى تنقضها بمقدار ما تقارن بينها وبين مثيلتها. يعني هو القرضاوي اللي يقول لك ان شراء الكوكاكولا محرم بل كشراء الخمر. ليه؟ عشان ان دي هيربح منها الكفار. وهو اللي بيقول تخلق في الجيش الامريكي. طب ما يعني انضبط والبيع والشراء مع الكفار جائز والعلامات التجارية كوكاكولا او غيرها في بلاد المسلمين كمملوكة المسلمين. فحتى لو قلت يعني وان كنا بنقول طبعا مقاطعة منتجات الدول التي تؤذي المسلمين او واعظم الاذى جرأتهم جرأة بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي نوع من العقوبة الاقتصادية وفعلها يعني ثمامة بن أثار رضي الله عنه حينما امتنع أن يبيع الحنطة للمشركين حتى ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم التي بينهم وبينه نشدوه الله والرحم أن يأذن لثمامة رضي الله عنه أن يبيع لهم الحنطة. وده هنتكلم عليها في آخر لأن دي أحد القضايا الملحقة بقضية الولاء والبراء. لكن الشاهد أنه كنوع من أنواع إيقاع العقوبة لا بأس تدعو لمقاطعة الدول اللي من هذه النوع. بس لما تدعو لمقاطعة فجأة يعني هل هذا الأمر كحاجة اجتهادية يعني بنفكر فيها إننا يعني هتخلي المنتج اللي هو في الأصل مباح مثل الخمر واللي بيقول كده هو نفسه اللي بيقول إن المسلم يخرج في الجيش الأمريكي هو نفسه اللي بيقول ان المسلم اللي يدخل الجيش المصري او الشرطة المصرية يبقى آثم ومعين للظالمين. ويعني كم تناقضات عجيب جدا بيخرج ومن ذات الشخص. هنقول يعني الدعوة للمقاطعة لا يلزم انك انت يعني انت لست مشرعا يعني انك تقول يحرم شراء المنتجات. قول يا اخواننا نحن يعني قدر الطاقة او نرغب في ان انت البلد منتجات البلد دي فيها اقتصاديا مثلا. الامر الثاني طب ما تشوف الاول تتدبر لما بعد ما بتنزل قائمة بهذه المنتجات ايه اللي منها بيضر الكفار وايه منها اللي بيضر المسلمين الى غير ذلك. او يعني على الاقل اكيد ان جعل شيء كنوع من انواع الإذاء التجاري انه ينزل منزلة المحرمات القطعيات ده يعني افراط شديد جدا يقابله تفريط شديد للغاية في الثناء على الكفار والترحم عليهم والترحم على يوحنا بولس الثاني الثناء عليه بأنه خدم دينة. يعني انا ممكن لو انا يعني هتثني على كافر وفى بعهده معك مثلا او كذا اما كون خدم دينا يعني ما وجه ثناء يعني رجل مسلم على غيره بانه خدم دينا يعني باطلا مصادما لدين الاسلام. يعني هذا انما يمدحه به قومه من هم على دينه انت كيف تمدحه به وهو نفس الشخص كما ذكرنا للاسف الشديد. القضيه كما ذكرنا ان يعني جماعة الإخوان عبر تاريخها عندها مشكلة كبيرة جدا في إخضاع الدين للسياسة. في الواقع هم في الأول بيبقى بيطبقوا مفهوم المصلحة بطريقة واسعة جدا جدا جدا تجيز ان يقول فتوى هو معتقد تماما بطلانها، او يقول على زي ما شفنا كتير منهم يقول على عقائد كفرية هو يعلم جزما انها كفرية، لا دول مش كفار، يقول على فتوى باطلة زي القتال في الجيش الامريكي، بس وقتها عايزين يثبت ان المسلمين بيندمجوا في اي دولة هم يكونوا فيها. طبعا على فكرة الهيئات العلمية والمجامع الفقهية المعاصرة بحثت قضية التجنس بجنسية الدول الكافرة، والمشكلة هنا في القسم على دساتير هذه الدول، وبعضهم اعتبر ان هذا كفر من حيث الاصل، ولكن يعني قال يرخص به عند الضرورة الشديدة مع محاولة ان القسم تكون صيغته فيها إشاء يعني يتهرب من الأشياء التي يمكن أن يكون فيها ما يفهم أنه يرضى أو يعمل على رفعة هذه الدولة أيا كانت. وفي الواقع موضوع التجنس بجنسية الدول الكافرة موضوع شائك للغاية، وطبعا الصحيح أنه بيحتمل الإكراه ويحتمل التأويل، يعني المشكلة أن بيعملوا ناس كتير وناس منتسبين إلى العلم والفضل وناس مكرهين وناس مش مكرهين، فصار الأمر لا يمكن اعتباره كفريا، لكن من حيث الأصل أزمة كبيرة جدا أن واحد مسلم يقسم أنه يعني يخلص للدولة الفلانية اللي معروف أن دينها هو أو منصوص في دستورها أن دينها دين كفري، وأن يعمل على رفعتها ونصرتها، بالذات الدول دي هي يعني التي تحارب الإسلام، سواء بتحارب حرب مباشرة أو حرب غير مباشرة، أنت أقصاها برضو لما تعمل معاهم معاهدة تلتزم بها، أنت تلتزم بالمعاهدة زي ما أي أعداء بيلتزم بالمعاهدات أو نحو ذلك، لكن أنك تكون وتقسم لهم على أن تعمل على رفعتهم و ففي مشكلة في أصل التجنس. وبعدين بقى توابعه يقول ويدخل كمان الجيش عشان نثبت ان احنا المسلمين يعني بيندمجوا في كل المجتمعات حتى في حرب ضد مسلمين، يجي بقى في داخل دولة مسلمة وعشان هو يعني من اجل ظلم موجود او متوهم او يكون في عدوان من البعض ثم رد يعني والرد كان في تعدي، يبقى عدوان من هنا وعدوان من هنا، ايا ما يكون الصوره، سواء يعني كل ديت في الاخر اقل بكثير جدا من صوره التجند في الجيش الامريكي. كما ذكرنا الاخوان بيطبق مفهوم المصلحه بمفهوم واسع جدا، مما يعني ان كل القضايا بما في ذلك قضايا اصول الاعتقاد بتحال الى ان تكون قرار سياسي. انت هتقول ايه على الملل الاخرى؟ ده قرار سياسي عندهم. انت هتفتي بايه في التجنس بالجنسيات الدول الكافرة؟ قرار سياسي. طب الدخول الجيش قرار سياسي. وبعدين لما يتخذ القرار السياسي يطالب من اهل الفتوى واهل المنتسبين للعلم عندهم ان يبرروا شرعا. فيبرروا شرعا بكلام ساعات يبقى ساقط تماما. لما يجي او متناقض. لان انت مرة كنت عايز تقول ان المسلم لو عاش في امريكا هيبقى مواطن امريكي 100%، فقلت له يدخل الجيش الامريكي. مرة تانية كنت في صراع مع النظام الادارة الحاكمة في بلاد المسلمين في مصر او في غيرها، قلت اللي يدخل الجيش قاسم واللي يساعده قاسم، بل وان كان القرضاوي نفسه ما قالش يعني اتقال استهداف ضباط الجيش والشرطة من وجد منيم ومن محمد عبد المقصود وغيرهم، وطبعا القضاوي أقر أو سكت عن هذا وهم منتسبون إليه وهم منتسبون إليهم. يبقى إذن هذا المشكلة جت منين؟ قرار سياسي اتخذ بلا ضوابط شرعية، ثم أجبر أهل الفتوى عندهم يطلع الفتوى وتطلع الكلام متناقض مرة هنا متناقض مرة هنا، ولذلك يفسدون الدين والسياسة معا. يعني هو طب يقولك أمال أنت إيه الصح؟ صح ان القضية المصالح والمفاسد قضية تضبط بميزان الشرع، واعرف الاول الحكم الشرعي مجردا عن الواقعة، وبعدين بعد ما اعرف الحكم الشرعي اشوف بقى دي فيها ضرورة ولا فيها حاجة ولا ما فيهاش، ولو فيها ضرورة اقول ان دي فيها ضرورة مثلا، ولو فيها حاجة عمت بها البلوى درجات معروفة عند اهل العلم ما فيش هذا الخلط واللبس، وان مرة يبقى وما المانع أن يدخل المسلم الجيش الأمريكي حتى لو كان رايح يحارب في العراق، والمرة الثانية يبقى المسلم يدخل الجيوش في بلاد المسلمين، إثم عظيم و و و مرة يبقى الـ بنقول رجل نشأ يعني يثني على رأس من رؤوس الكفر لأنه خدم دينة، ومرة تانية يبقى اللي هشتري منتج أنت يعني بينتجه الكفار فضلا أن يكون مش هم اللي بينتجوه، يبقى مش مجرد بقول طب امتنع منه عشان تقلبهم، لا ده أنا بقول إيه أن شراءه أو تعاطيك الخمر أو يقول لك يعني، والبعض بيتماهى جدا مع الموضوع يعني مش مجرد مبالغة أدبية، لا ده بتلاقي فتاوى خرجت من هذا الباب. إذن هذه الفتوى باطلة تماما بلا شك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن المسلم يدخل هذا الجيش، ولكن مجرد دخوله ليس ردة، لكن إن ذهب هذا الجيش لقتال المسلمين في الحروب اللي هم قالوا عليها أنها حملات صليبية جديدة أو أنها لكذا أو أنها لكذا، يصير هذا رد. احنا دايما في كل المسائل التي يتصور فيها الجهل او التأويل بنقول المسألة كفر، لكن اذا ارتكبها من ارتكبها بنبحث حينئذ هل يتصور الجهل او التأويل، فان تصور لن نكفر من فعلها حتى تقام عليه الحج، فان لم يتصور يبقى لم يتصور وجود اي مانع من موانع التكفير يبقى فاعلها كافر بعيد. المسائل دي طبعا وجود فتوى القرضاوي وغيره وغيره صار فيها شبهات فتحتاج إلى إقامة حجة، لكن أصل المسألة كما ذكرنا الفتوى باطلة تماما للأسف الشديد، أنه بيصف حالة هي كفر أكبر من إن جيش الكفار اللي رايح يحارب في بلاد المسلمين ويصفها بالجواز حتى من حاول تخفيفها، أقول أنه مجرد الدخول يعني معصية من أكبر الكبائر ثم مقاتلة المسلمين، فإن ذهب خرج في الجيش الذي يذهب إلى قتال بلاد المسلمين فيبقى هذه رد. هذا يختلف عن الاستعانة بالكفار في حرب كافر آخر، أو حتى الاستعانة بالكفار في رد عدوان أهل البغي، والراجح الجواز بشروط خلاصتها أن لا يكون هناك خيار آخر وأن يكون القيادة للمسلمين. وهذا الحكم النظري هو الذي طبقته هيئة كبار العلماء في السعودية على حرب الخليج الأولى والاستعانة بالقوات الأمريكية في صد هجوم صدام، قالوا استعانة بضوابطها، وكلا الحكم صحيح ولكن الواقع الذي نقل إليهم كان خاطئا، فنتجت فتوى إيه؟ خاطئة. الواقع اللي نقل إليهم خاطئا من جهتين، إن قوة صدام لا قبل بالقوات الدول الإسلامية مجتمعة بها، وده غير صحيح، ومن جهة القوات الأمريكية عندما جاءت قائدة أم مقودة، أيضا هذا نقل إليهم خطأ. نقول الحق شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا، في حينها يعني رفضنا فتوى هيئة كبار العلماء حينها هناك، مع أن طبعا وقتها كان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وأعلام يعني، لكن المنهج السلفي يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا. لكن قارن بين هذا الرفض اللي كان فضل الله مهذبا، وبقيت حرمة هؤلاء العلماء في قلوب إخواننا باقية إلى يومنا هذا ومعرفة فضلهم، وبين المنهج السروري الذي كان مستترا فخرج من مخابئه ليشن حرب أوجاء على القيادة السياسية في السعودية وقتها، وطبعا عمر ما داعية إصلاحي هتلاقيه متطابق مع الحكام بنسبة 100%، ممكن يكون متطابق معهم في 50 في 40 في 30، لو كانوا كويسين أو هيبقى متطابق معهم في 60 في 70 في المية من مواقفهم. لكن السروريين كانوا يظهرون التوافق التام، وفجأة بيتكلموا أن الخير هو إسقاط هذا الحكم. دي برضو مشكلة كبيرة جدا عند الإخوان والسروريين، حتى دراستهم سياسيا تتعب من يدرسهم. أنت كنت قاعد ويبدو أنك متماهي مع النظام، أو على الأقل لست في حالة حرب ضده. معظمهم كانوا أساتذة جامعة. ففجأة الأمر الآخر شن حرب على العلماء لإسقاطهم بدعوى أنهم يجهلون الواقع، كقاعدة عريضة كده. مش إن الفتوى دي الواقع المذكور فيها غير صحيح، لا، ده هم خدوها إيه، قاعدة عامة إن دول لها علاقة لهم إيه بالواقع، ويبقى اللي عايز يعرف الواقع يروح لأمثال هؤلاء. العجيب جدا اللي ذكروا الشيخ عاد القرني عفو الله عنه في الحوار اللي كان قاله من سنتين كده، بعد ما هو خد جولة في هذا الطيار وبعدين تراجع ربما إلى الناحية الأخرى، لكن مما ذكروا أن الشيخ ابن باز كان له اجتماع أسبوعي معهم. اللي المؤثر جدا سواء في أن هذه الطريقة من التربية عند هؤلاء القوم سيئة للغاية، ان هم بيقعدوا معاه وهم في ذات التوقيت شنين حرب لإسقاطه. طب هو بيقعد معاهم يعمل ايه؟ عاد القرن بيقول لنا بينصحهم ويهدئ من روعهم ويتوسط لدى أجهزة الدولة لمنع قرارات اعتقالهم وإيقافهم وأنه يستمروا في أداء رسالته. سبحان الله، يعني تقول هذا الرجل يعني كان عنده سماحة نفس يعني نادرة جدا في هذا الزمان، وأنه كان في النهاية، وهذا أمر استثمر خطأ، أن الشيخ ابن باز كان لا يريد إسقاط أي روح فيها دعوة، فكان إذا سئل عن هؤلاء أثنى عليهم، وإذا سئل على المداخلة أثنى عليهم، ويكون له انتقاد بيقوله ضما أو صراحة في موقف آخر، وصار كل واحد من دول يقول أنا معايا تسكيت إيه ابن باز. هم الاثنين بيشتموا في بعض وبينهم بعض معارك، وبعدين وكل يدعي أنه كان معاه تسكيت الشيخ ابن باز، وهي في الآخر التزكية مجروحة، لأنه هو تزكية للشخص وخصمه، هي مجروحة أو مؤولة بأنه كان بيثني لا يريد أن تقف هذه الصحوة بكل فصائلها، ويبقى هو إيه، هو والشيخ ابن عثيمين يمارس النصح لتقويم الأخطاء دون أن يعطي فرصة لأحد أن يجز على أحد، حتى مؤسسات الدولة ذاتها هو كان بيحاول يمنعها من الإجازة على هؤلاء. ولكن يعني روح الحماسة عندهم ظلت إلى مش عايز أقول الأمة ككل تدفع الثمن إلى الآن. أنت عندك مصر والسعودية بلاد محورية، يعني مصر بما لها من الثقل البشري والثقافي وكذا والأزهر، السعودية عشان بلاد الحرمين ونحو ذلك. فأنت لما يبقى البلاد دي غالب عليها الخير بينتشر، الناس بتشوفه بتقلده إلى غير ذلك. لكن منذ ذلك التاريخ وهناك حذر في أروقة الدولة هناك من إن دول يعني دول اللي يعني كيف كانوا ثم كيف صاروا، وهذا بقى يستثمر بطرق مختلفة للزج بمناهج منافسة ومناوئة، سواء المناهج الكلامية أو غيرها، أو يعني مناهج بقى الانفتاح على العالم بصور مختلفة. فأين ما يكون، الحاصل هنا أنه في فتوتين دول مثيرين للجدل، ويعني هيظلوا محفوظين تاريخيا، اللي هي فتوى الشيخ القرضاوي بالحرب في الجيش الأمريكي، وفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالاستعانة الأمريكان، الأولى باطلة ومخالفة للإجماع بل وتنقل شيء ما من خانة الكفر إلى خانة الإباحة بمجرد التشهي والهوى، وده شيء فاحش جدا، وصاحبها تناقض معها في أمور أخرى. فتوى الاستعانة بالأمريكان تستند إلى حكم صحيح، لكن كان هناك وقائع صيقت جعلت أنه يقال أن الحالة المسؤول عنها حينئذ أو الحالة محل البحث كانت حالة استعانة جائزة بالكفار، مع أن الأمر لم يكن كذلك، ولكن هذه استثمرت وما زالت تستثمر يعني جر الناس إلى مناهج مخالفة إلى يعني المناهج الصحيحة في الدعوة بالحكمة والمعزة الحسنة والمعاطي المصالح والمفاسد مع الجميع. فيعني هذه يجب أن هو يؤخذ هذا في الاعتبار. بكده بنكون فضل الله انتهينا من الكلام على النصرة، النصرة المحرمة كبنصرف النصرة لغير المؤمنين، وصورة منها كفر أكبر وصورة دون ذلك. وطبعا بقى يعني يتصور بقى الأقل من الجاسوسية هتكون صور محرمة بما هي أقل من هذا. ما قلنا يعني أبرز ثلاث معاني شاملة وجامعة في باب الموالاة: الحب، النصرة، الطاعة والمتابعة. تكلمنا على الحب والنصرة، إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نتحدث عن الطاعة والمتابعة. جزاكم الله خيرا، سبحان الله وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.